نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، انتهينا في تفسير سورة البقرة إلى قوله تبارك وتعالى، ما سمعتك، خلاص، من سمعك يشمتك يرحمك الله، كان حقا على كل من سمعه. هذا قيد، والأصل في القيود الاعتبار، فلا يكون واجبا عليك أن تشمت حتى تسمعه. كان حقا على كل من سمعه. نعم، وقفنا وانتهينا إلى قوله تبارك وتعالى، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فانتهينا من تفسير هذه الآية، وقد ذكرت ما ثبت من سبب نزولها، أن قراباتهم المشركين كانوا يطمعون بخير يأخذونه من المسلمين، فنزلت هذه الآية تبين أنه من البر أن يعطوا أقاربهم من غير الزكاة. وتكلمت عن مسألة المقاطعة وما استحدثه الناس الآن من القول بها، وتكلمت عن تبويب الإمام البخاري وعما ثبت من السنة في البيع والشراء مع المحاربين ومع الذميين إلى غير ذلك مما يغني عن إعادته الآن. قال الله عز وجل، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. فقوله تبارك وتعالى، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، جاء فيه من الحديث الصحيح كما أقرأ ما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. هذا لفظ البخاري كما أقرأ، وقد رواه مسلم. فالمعنى من قوله تبتغي بها وجه الله. والمعنى من قوله في الآية إلا ابتغاء وجه الله فيه الحجة لأهل السنة على إثبات الصفات للرب تبارك وتعالى، وفيه على وجه الخصوص إثبات صفة الوجه لربنا تبارك وتعالى على النحو الذي يليق بالله تبارك وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأهل السنة يقولون أن ربنا عز وجل له وجه موصوف بالجلال والجمال، وأن وجه الله عز وجل الباقي بعد فناء الخلق كلهم. وفي هذا إثبات لصفات الرب تبارك وتعالى، ولا نخوض في الكيف، ولا يعلم كيف الله إلا الله. فهذه الآيات التي فيها ذكر وجه الرب عز وجل هي مثبتة على حقيقتها على قاعدة قوله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم، فيه من الحديث ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين، واللفظ للبخاري كما أقرأ، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. فهذا هو من ضمن قوله تبارك وتعالى وما تنفقوا من خير يوفى إليكم، وهذا مما يحتاج إلى اليقين، فإن المال هو من أغلى ما يملكه الإنسان. ولذلك جاء في الحديث الذي صححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنفق العبد نفقة حتى يفك بها 70 كذا وكذا شيطانا، 70 لحيين من الشيطان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أي أن النفق عسير لا ينفق الإنسان حتى يبلغ من الجهاد مبلغا عظيما في جهاد الشيطان لكي يخرج نفقته. فمما يهون على الإنسان أن ينفق ماله في سبيل الله اليقين. وقد صحح الألباني أيضا في عدة كتب له منها صحيح الجامع قول ما جاء في الحديث الصحيح، قول النبي صلى الله عليه وسلم فلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين، ويكون هلاك آخرها بطول الأمل والبخل. فلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين. فإذا بلغ العبد اليقين حينئذ يندفع إلى العمل الصالح. واليقين عند أهل العلم هو طمأنينة القلب على أمر الله عز وجل، هذا معنى اليقين، أن يطمئن قلبك وأن يبلغ مبلغا في الجزم يستقر فيه التصديق المقترن بالعمل الصالح. هذا معنى اليقين. فأنت إذا علمت ما ثبت في الكتاب والسنة من أن الله ينفق عليك ويخلف عليك، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، وما تنفقون وما تنفقوا إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم. فإذا بلغ العبد مرتبة اليقين اندفع إلى الطاعة على وجه العموم، وإلى النفقة على وجه الخصوص. لذلك ذكرت الحديث الذي صححه الألباني قال: إن العبد لا ينفق نفقة حتى يفك بها 70 لحيي شيطان، يعني حتى تجاهد 70 شيطانا يمنعونك من أن تنفق بمال، من أن تنفق مالك لله. قال الله عز وجل: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. هاتان الآيتان جمعت أمرين فيهما الأدب للمسلم. فالآية الأولى: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم، هذه موجهة للأغنياء، فالغني عليه النفقة. والآية التي بعدها هي للفقراء. للفقراء أي أن النفقة التي أمر الله بها أن تنفق بها تنفق على الفقراء، ولكن هؤلاء الفقراء وصفهم الله بوصف عظيم جليل: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض. هؤلاء الفقراء هم المستحقون للنفقة، أن ينفق عليهم، ولكن الوصف العظيم الذي وصفوا به قوله تعالى: لا يسألون الناس إلحافا، أي أنهم مع فقرهم وشدة حاجتهم لا يمدون أيديهم ليسألوا الناس دنياهم مع شدة احتياجهم إلى المال. وقد بوب الإمام البخاري في صحيحه فقال رحمه الله في قوله لا يسألون الناس إلحافا، قال كما أقرأ: باب لا يسألون الناس إلحافا، يقال ألحف علي وألح علي وأحفاني بالمسألة فيحفكم يجهدكم. البخاري طريقته في التفسير أنه يفسر الكلمة الواردة في سياق يفسرها بكلمة أخرى في يفسرها في سياق آخر ليدل على المعنى. فهو يريد لا يسألون الناس إلحافا، قال فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. فمعنى الإلحاف أن تسأل بتكلف وبمبالغة وباستماتة تسأل دنيا الناس. قال البخاري رحمه الله عن أبي هريرة يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة ولا اللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف. واقرأوا إن شئتم، يعني قوله لا يسألون الناس إلحافا. ورواه مسلم كما أقرأ ولفظه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس، فترده اللقمة واللقمتان والثمرة والثمرتان. قالوا: فما المسكين يا رسول الله؟ قال: الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئا، ولا يسأل الناس شيئا. وهذا أدب عظيم حري بطلاب العلم على وجه الخصوص وقبلهم أهل العلم أن يتمسكوا بهذا الأدب العظيم، وأن يبذلوا علمهم دون أن يمتطوا بعلمهم دنيا الناس. لا تجعل علمك مطية فتذل، وإنما وعد ربك إن اتقيت الله أغناك الله. وأما التجارة بالعلم سواء في المواقع الفضائية والبرامج إلى غير ذلك، فإن هذا كله من الباطل. إنما يبذل العلم بذلا ولا يؤخذ عليه أجر. وقد ذكر جماعة من أهل العلم أن الأصل فيما وجب بذله من العلم ونحوه أنه لا يجوز أخذ الأجرة عليه، واحتجوا لهذا بأدلة، منها ما رواه الإمام أحمد وغيره وصححه الإمام الألباني، وكما قال الإمام الألباني رحمه الله من حديث عبادة بن الصامت أنه علم رجلا من المسلمين سورة من القرآن فأهداه قوسا، فدخل عبادة رضي الله عنه وعليه القوس، فقال: ما هذا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ قال: قوس أهدانيه فلان على تعليم سورة من القرآن. فقال: قوس من نار. قال: فرددته. وإن من عجيب الزمان أن يأتي بعض السفهاء ممن ينتسبون إلى العلم فيأخذ الزكاة ثم يشتري بها الكماليات مدعيا أن ذلك لخدمة الدين والدعوة، ويأتي بلا حياء يستفتي، يقول: جاني 100,000 زكاة وأريد أن أشتري سيارة، ليه؟ حتى أمر على البلاد وأدرس الناس. الله المستعان، الله المستعان. أمثال هؤلاء يموتون عن قريب. طالب العلم عزه الاستغناء. وقد كان العلامة مقبل وكذا سائر أئمة أهل السنة على هذا الضرب، وهذا هو الأصل فيه. كان يبلغ الفقر بمعهده الذي أقامه هناك في اليمن أن يصل الأمر أن لا يجد الطعام الضروري له، وكان في ذاك الوقت يرسل إليه إحياء التراث بعض الناس يشترطون عليه شروطا لكي يمدونه بالمساعدات المالية. فكان أبو عبد الرحمن مقبل يأبى ذلك، يقول: والله لو سفكنا أو لم نجد إلا الطحين نبله بالماء، فوالله لا نقبل منكم شيئا باشتراطكم علينا أن ننحرف عن المنهج السلفي أو أن أسكت أن أتكلم في أهل البدع. لذلك لي عبارة دائما أقولها في أمثال هؤلاء الرجال: عاشوا بخير وماتوا بخير، ولم يجعلوا علمهم مطية لدنيا الناس. وإذا كان الاستغناء عن الناس يبلغ مبلغا لا تكاد تجد أحدا يستطيعه في هذا الزمان في أن تأمر أو أن تطلب من غيرك أن يناولك عصا سقطت منك، كما جاء في الحديث عند البخاري وغيره، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا نسأل الناس شيئا، فكان بعض أولئك النفر يسقط صوته من على بعيره فلا يقول لأحد ناولنيه حتى يبرك بعيره أو ناقته ثم ينزل فيتناول صوته. الذي عاش مع البدو يعلم صعوبة هذا، وأما الذي لم يعش ما يدرك ما معنى أن تبرك الناقة وتنزل من عليها. الناقة أو البعير، الناقة الأنثى والبعير الذكر، يصعب قيامه، بل إن بعض أهل الخبرة ممن يركب البعير بعضهم ربما سقط من دفعة البعير حين يقوم ومن دفعته حين يستقر على الأرض، ومن تعنى ذلك وعايشه يعلمه، ونحن عشناه وتعاملنا به مع البدو وتعلمنا منهم صفات الرجال فجزاهم الله عنا خيرا. لكن أحيانا يعني يكون فيه عرق بدوي تدفعه حرة دم، فالله المستعان. قصدي من هذا الرجل على البعير، وهو على بعيره يسقط صوته، عصا تسقط، انت تتصور وانت على البعير فسقطت او سقط عصاك، تقول لاحد من الذين بجنب البعير لو سمحت من فضلك يعني ناولني عصاي، هذا كلنا نفعل. لكن انظر، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا نسال الناس شيئا، لا نسأل الناس شيئا، فكان بعض أولئك النفر يسقط صوته ولا يقول لأحد ناولني حتى يبرك ناقته فينزل ويتناول. ومن عجيب زهد العلماء ذاك وأبيك العز، هذا هو العز، أن الألباني كان فقيرا رحمه الله، فكان يكتب الحديث ولا يجد مالا ليشتري الكتب، فكان يتتبع الأوراق الملقاة في الطرق فيأخذ ما ينفع منها ثم ينظفه ثم يجمع فيه الحديث ويكتب فيه الحديث. وكان رحمه الله قد أتقن مهنة الساعات، تصليح الساعات، فكان له دكان ويجعل من الأسبوع بعض الأيام المحدودة يعمل فيها بالساعات وأن يصلح الساعات لكي يقتات. ولذلك كان لما يأتي إلى مسجد فيجد جرسا في المسجد يطلب سلما ثم يقوم بفصل الصوت لأنه كان ساعات. هذا هو العز، عزك أن تستغني عن الناس. هكذا كان الرجال فلتكن منهم. وقد قال ابن أبي حاتم الإمام ابن أبي حاتم قال نزلنا مصر نكتب الحديث عن الأشياخ، قال حتى نفدت نفقتنا، فلوس اللي كانت معاه، قال فبعنا ثيابنا لنكتب الحديث، باعوا ثيابهم في طلب الحديث. ولما أن جاء أحمد بن حنبل إلى اليمن ليكتب عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني آجر نفسه في نزع الماء على دراهم معدودة. هكذا كانوا رحمهم الله. ولما كانت تأتي عطية السلطان للإمام أحمد فكان لا يقبلها، ثم يدعو بالخبز اليابس فيكله بالماء. وقد حدثني شيخنا أبو محمد إمام أهل السنة يصيب ويخطئ، يعلم ويجهل، يرد ويرد عليه، ربيع بن هادي المدخلي، قال: يا ولدي، كان مقبل أزهدنا في الدنيا. فقلت له: والألباني؟ قال: كان الألباني أستاذ الدنيا وهو في بيته، أتته الدنيا فرماها تحت قدمه. لا أعرف الشعر، لكن أتمثل، وما ذكرت شعرا منضبطا قط. أولئك الرجال فجئني بمثلهم يا جرير إذا جمعتنا المجامع. شوفوا بقى بتوع الفرزدق وجرير والديوانات والحاجات دي، مشيت ولا لا؟ مشيت ولا عنها ما مشيت؟ نحن أصحاب حديث. إذن أولئك الرجال، حتى كان العلماء من زهدهم واستغنائهم ربما يضر الرجل من قلة طعامه ويصاب بضرر في بدنه فيحتمل ولا يسأل الناس شيئا. ولو تتبعتم ما ذكر الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء من هذه الآثار عن الأئمة لا بلغ بك العجب مبلغا. وذلك أقول دائما يا طلبة العلم، لا تستغنوا أن تقرأوا في سير العلماء لتسلكوا أدبهم وعلمهم. وهذا أمر كثير من الشباب لا يراعيه، يقرؤون كتب الحديث، يقرؤون كذا، يقرؤون ويحمدون على هذا، ولكن يهملون بابا عظيما، ألا وهو سير العلماء. ولما قال أبو بكر المروزي في كتاب الزهد، قلت لأبي عبد الله، يعني الإمام أحمد، يا أبا عبد الله، إن الناس يقولون إن أحمد قد زهد في الدنيا. قال: سبحان الله، وأين نحن من الزاهدين، نسأل الله أن لا يمقتنا. هكذا زهدوا في الدنيا وزهدوا أن يمدوا أيديهم لغير الله. ولذلك من انتصى العلم لدنيا الناس لا يعيش، بل يموت عن طريق، ويخمل ذكره ويذهب أثره. ولذلك يقول بعض الأئمة: قدمت مكة وليس لي مال، قدمت مكة أكتب الحديث عن أشياخ مكة. قال: فمكثت شهرا لا آكل ولا أشرب إلا ماء زمزم. شهر كامل لا في أكل ولا في شرب، إلا أن الراجل جالس يشرب ماء زمزم من باب أن يغنيه الله. وهذا توفيق من الله للعبد، أن يجعل في قلبك الاستغناء. وليس الاستغناء أن تستغني وأنت غني، وإنما الاستغناء تمامه وكماله أن تستغني وأنت محوج، فيعقبك الله، ليس يعاقبك، فيعقبك ربك عز وجل برفعة وعز، هكذا، لأنك سلكت مسلك العز. لذلك يقول الله عز وجل للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض. والحصر هو الحبس، ومنه قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم أي إن حبستم عن إتمام الحج والعمرة الآية، وقد سبق بيانها ولله الحمد في سورة البقرة. فالحصر هو الحبس، ومنه فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. أحصروا في سبيل الله فقراء حبسوا للجهاد في سبيل الله، وحينئذ لما حبسوا لم يبق لهم وقت للتجارة، قال لا يستطيعون ضربا في الأرض، والضرب في الأرض هو التجارة، ومنه قوله تبارك وتعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، هذا معنى الضرب في الأرض أي التجارة. فالآية فيها بيان عذرهم لفقرهم، لماذا افتقروا؟ حبسوا أنفسهم للجهاد في سبيل الله، وحينئذ لم يستطيعوا أن يعملوا بالتجارة. للفقراء الذين أحصروا حبسوا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل، أي الجاهل بحالهم حين استغنوا ولم يسألوا الناس شيئا. وإذا كنا ندخل طرفة فلندخل طرفة، بعض أولئك النفر كان في وقت من الأوقات لا يملك قوت ليلته، ويدق عليه بابه ويقال يا فلان نريد 20,000 جنيه سنة لمدة شهرين، وهو ينام طاويا لا يملك طعام أهله. أسأل الله أن يوفقه وأن يحفظه، يعني ينام من غير عشاء ما في، ويطرق بابه بالليل يعني عايزين بس 20,000 جنيه، فيعتذر يقول إن شاء الله لما أنزل مصر حتى أمر يعني على كذا، يعني يوري بالكلام. وأسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الهدى. يقول الله جل وعلا لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل، أي الجاهل بحالهم حين استغنوا، فجهل الناس حالهم، ما عرفوا ذولا فقراء أم أغنياء، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، يعني لا يجهل حالهم فقط بل يظن ماذا؟ العكس، يظن أنهم إيش؟ أنهم أغنياء. لماذا؟ لمبالغتهم في التعفف. قال الله عز وجل تعرفهم بسيماهم، إذا كنت صاحب فراسة تعرف احتياجهم بعلامات الفقر التي لا يستطيعون إخفاءها. يعني أنا لما ألبس هذا الثوب يكلف 500 جنيه، تقسم أنت بالله أنني غني، لكن هذا الولد المسكين الوضع عمار هذا لابس قماش ب20 جنيه، فهو متعفف، لكن ثوبه ب20 جنيه، كن صاحب فراسة، إذا هو محوج افتراض يعني، ولا الودة عنده 10 أراضي جنينة ربي يزدهم له يا رب، انا بضرب مثال احسن يقولوا بيجمع صدقات للولد. الولد عنده نص فدان جوافه بسم الله اللهم بارك، غير الحاجات الثانية بقى بتاعت ابوه وسته وعمه وامه. ابوه وامه الاثنين ماتوا ورسموا فقال بعض السلف تعرفهم بسيماهم، اي لا يخفون اثر الفقر في ماكلهم وفي مشربهم وملبسهم فيعرفون بسيماهم. هذا تأويل، تأويل بعض السلف. وقال آخرون من السلف تعرفهم بسيماهم، أي يظهر عليهم سيما التعفف فيعرفون بالتعفف. لا يسألون الناس إلحافا، وقد ثبت في بيان الإلحاف كما أقرأ، ثبت ما رواه مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد أنه قال: وهذا الحديث له طريقان، وقال الإمام الألباني في أحد طريقيه في الصحيحة حديث رقم 1719 قال: إسناد صحيح. قلت له طريقان صحيحان إلى زيد، وهو وعطى ثقتان. هذا كلامي بعد كلام الشيخ العلامة الألباني رحمه الله. قال: عن عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد أنه قال: نزلت أنا وأهلي ببقيع الغرقد، فقال لي أهلي: اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسأله لنا شيئا نأكله. لعل أن يكون الإعراب أو الأظهر بالتسكين، فاسأله لنا شيئا نأكل، ينظر إلى أهل الفن، لكن عندي هنا بالرفع، ودائما جواب الشرط هنا يكون مجزوما. فاسأله لنا شيئا نأكله، لكن عندي هنا نأكله قد يكون لها وجه. قال: وجعلوا يذكرون، أعني بالشرط بعد السؤال، إذا قلت أقبل إلي أكرمك، هذا قصدي بجواب الشرط، ما جاء بعد فعل الأمر كجواب للأمر يسكن، تقول إذا أتيت أو أقبل علينا نكرمك. نعم، اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسأله لنا شيئا نأكله. وجعلوا يذكرون من حاجتهم، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت عنده رجلا يسأله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا أجد ما أعطيك. فتولى الرجل عنه وهو مغضب، وهو يقول: لعمري إنك لتعطي من شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لا يغضب علي أن لا أجد ما أعطيه. من سأل منكم وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا. قال الأسدي، يعني الصحابي: فقلت: لا لقحة لنا خير من أوقية. رأس غنم اللي بيجيبوا منها اللبن خير لنا من أوقية، إذا أنا أغنى من الذي عنده الأوقية، فأنا أكون ملحفا. قال صلى الله عليه وسلم: من سأل منكم وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا. قال الأسدي: فقلت: لا لقحة لنا خير من أوقية. قال مالك، يعني الإمام مالك الإمام مالك بن أنس قال مالك: والأوقية 40 درهما. قال الأسدي الصحابي: فرجعت ولم أسأله، فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بشعير وزبيب فقسم لنا منه حتى أغنانا الله عز وجل. وقد أخرجه الإمام أحمد من غير طريق مالك، رواه من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن زيد سفيان عن رجل من بني أسد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا. واختصره الإمام أحمد من هذا الطريق. بارك الله فيك. غدا ماذا عندنا؟ غدا عندنا الفقه. سامحوني وددت أن أسمع بعض أسئلتكم لكن الصحة ما تسمح. ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. يلا بارك الله.